قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. لأنه كما هو الحال بالنسبة للذي لا يجد الهدي المتوتع والقارن، 3 أيام في الحج يصوم، و7 إذا رجع إلى أهله، ولو أخرها وصامها عند أهله لصحت. قال: لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام، كما لا يحل إلا بعد الهدي، فإن والتحلل قبله لم يحل، فكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم. يعني لا يجوز للمحصر أن يتحلل قبل أن ينحر هديه ويحلق، ثم بعد ذلك يتحلل، وإن كان لا يجد هديا يصوم ثم بعد ذلك يحصل التحلل. لأنه أقيم هاهنا مقام أفعال الحج.